في هذه الحلقة مستمعينا الكرام سنتفيأ ظلال أربع فقرات. الفقرة الأولى فقرة تلاوات مرتلة، وفيها تلاوة للقارئ الشيخ صلاح الجمل من سورة البقرة. بعد ذلك ننصت إلى تلاوة نادرة من سورة الصفات بصوت القارئ الشيخ محمد الدبيخي ضمن فقرة نوادر التلاوات. وفي ثالث الفقرات من تلاوات المساجد نستمع إلى تلاوة من سورة المائدة بصوت الشيخ يونس علوش. ثم نختم الحلقة بتلاوة تعليمية للقارئ الشيخ الحسيني العزازي من سورة الملك. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن. ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. بسم الله، نبدأ أول الفقرات فقرة تلاوات مرتلة، وقد اخترنا تلاوة من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صلاح بن عبد الله الجمل، وقد حفظ القرآن الكريم وهو دون العاشرة من عمره، وحصل بمسابقة للقرآن الكريم على المركز الأول على محافظته في تلك السن، والثاني على الجمهورية في العام الذي يليه، وهو مجاز من قبل الإذاعة المصرية لقراءة القرآن الكريم، ثم تم اختياره لتمثيل مصر كقارئ في دول العالم، وبجوار قراءة القرآن الكريم يمارس عمله كطبيب متخصص في الجراحة. سيتلو 61 آية من مطلع سورة البقرة. ابتدأت هذه السورة الكريمة بالكلام على القرآن وأثره، ثم بيان موقف الناس منه، فمنهم المؤمن المسالم والكافر المجاهر والمنافق المخادع، ثم اتجهت لخطاب أمة الدعوة وهم الناس جميعا، حيث دعاهم الله إلى الإيمان الصحيح مبينا لهم إعجاز القرآن وصدق الرسول. ثم ذكرت الآيات قصة خلق الإنسان وتكريمه وموقف الشيطان منه، ثم التفتت إلى بني إسرائيل الطبقة التي عندها العلم من الكتاب السابق في المجتمع المدني، فدعاهم إلى ما فيه خيرهم وذكرهم بنعم الله عليهم وحذرهم من نقمه، وبين لهم قبائحهم وسيئات آبائهم ليتركوها ويحذرهم المؤمنون ومن أخلاقهم. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.

وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانت هذه تلاوة مرتلة من سورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صلاح الجمل. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن. حياكم الله مجددا المستمعين الكرام وقد وصلنا إلى الفقرة الثانية في هذه الحلقة فقرة نوادر التلاوات واخترنا فيها تلاوة نادرة للقارئ الشيخ محمد بن عبد الرحمن الدبيخي وهو صاحب صوت شجي أما الناس في عدد من مساجد القصيم وهو من قراء منطقة القصيم المخضرمين سيتلو 122 آية من مطلع سورة الصافات أقسم الله في صدر هذه السورة العظيمة بمخلوقات عظيمة وهي الملائكة ووصفها بأنها صافات قوائمها في الصلاة أو أجنحتها في ارتقاب أمر الله وزاجرات للسحاب يسوقونه حيث شاء الله وتاليات للذكر أقسم بها على أنه تعالى واحد وأنه رب المشارق والمغارب وبين جمال السماء الدنيا وزينتها وأنها محفوظة من الشياطين وأنهم يرجمون بالشهب إن حاولوا التسمع إلى الملأ الأعلى وهم الملائكة ثم حكى سبحانه بعض شبهات المشركين التي تذرع بها في إنكارهم للبعث والحساب ورد عليها بما يمحقها وبعد أن بين سبحانه سوء عاقبة هؤلاء المشركين وتوبيخ الملائكة لهم وإقبال بعضهم على بعض للتساؤل والتخاصم بين سبحانه حسن عاقبة المؤمنين ثم حكى سبحانه جانبا من المحاورات التي تدور بين أهل الجنة وأهل النار وكيف أن أهل الجنة يتوجهون بالحمد والشكر لخالقهم حيث أنعم عليهم بنعمة الإيمان ولم يجعلهم من أهل النار الذين يأكلون من شجرة الزقوم ثم ساق سبحانه بعد ذلك جانبا من قصة نوح عليه السلام مع قومه ومن قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه ومع ابنه إسماعيل عليهما السلام ومن قصة موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام جميعا

كانت هذه تلاوة للقارئ يوسف يونس علوش من سورة المائدة ضمن ثالث الفقرات في هذه الحلقة من تلاوات المساجد مع القرآن. أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن. مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة مع القرآن. إلى رابع فقرات هذه الحلقة، فقرة تلاوات تعليمية، وفيها تلاوة من سورة الملك للشيخ الحسيني العزازي، وهو الشيخ الحسيني السيد علي عبد الغني العزازي نال الشهادة العالية للقراءات من الأزهر الشريف، وحصل على إجازة في القراءات العشر، وسجل له العديد من المصاحف. سيتلو إذن من سورة الملك من الآية السابعة إلى الآية الثامنة عشرة منها. ومعنى هذه الآيات: إذا طرح الكافرون في جهنم سمعوا لها صوتا شديدا منكرا وهي تغلي غليانا شديدا تكاد تتمزق من شدة غضبها على الكفار، كلما طرح فيها جماعة من الناس سألهم الموكلون بأمرها على سبيل التوبيخ: ألم يأتكم في الدنيا رسول يحذركم هذا العذاب الذي أنتم فيه؟ فيجيبونهم قائلين: بلى، قد جاءنا رسول من عند الله وحذرنا، فكذبناه وقلنا فيما جاء به من الآيات ما نزل الله على أحد من البشر شيئا، ما أنتم أيها الرسل إلا في بعد كبير عن الحق. وقال هؤلاء معترفين: لو كنا نسمع سماع من يطلب الحق أو نفكر فيما ندعى إليه ما كنا من أهل النار، فاعترفوا بتكذيبهم وكفرهم الذي استحقوا به العذاب، فبعدا لأهل النار عن رحمة الله. أما الذين يخافون ربهم فيعبدونه ولا يعصونه وهم غائبون عن أعين الناس ويخشون الله ويخشون عذابه في الآخرة قبل معاينته، فلهم عفو من الله عن ذنوبهم وثواب عظيم وهو الجنة. ثم تخاطب الآيات الناس أن أخفوا قولكم في أي أمر من أموركم أو أعلنوه، فهما عند الله سواء، إنه سبحانه عليم بمضمرات الصدور، فكيف تخفى عليه أقوالكم وأعمالكم؟ ألا يعلم رب العالمين خلقه وشؤونهم، وهو الذي خلقهم وأتقن خلقهم وأحسنه، وهو اللطيف بعباده الخبير بهم وبأعمالهم. والله سبحانه وحده هو الذي جعل لكم الأرض سهلة ممهدة تستقرون عليها، فامشوا في نواحيها وجوانبها وكلوا من رزق الله الذي يخرجه لكم منها، وإليه وحده البعث من قبوركم للحساب والجزاء. ثم تخاطب الآيات الكفار: هل أمنتم الله أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تضطرب بكم حتى تهلكوا؟ هل أمنتم الله أن يرسل عليكم ريحا محملة بالحصى يعذبكم بها؟ فستعلمون أيها الكافرون كيف تحذير الله لكم إذا عاينتم العذاب، ولا ينفعكم العلم حين ذاك. ولقد كذب الذين كانوا قبل كفار مكة كقوم نوح وعاد وثمود رسلهم، فكيف كان إنكار الله عليهم وتغييره ما بهم من نعمة بإنزال العذاب بهم وإهلاكهم؟ تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. كلما ألقي فيها فوج سألهم

فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان